خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن. اعلم يا رعاك الله إن من أعظم الصفات التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها هي صفة الجد، وقد حثنا الشارع على تلك الصفة. قال عز وجل: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة. قال ابن عباس: بقوة بجد وحزم. وقال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، أي خذ التوراة بجد واجتهاد وعزم، فهما لمعانيها وعملا بما فيها وحملا للناس على اتباعها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على غرس هذا المعنى في نفوس أصحابه وتربيتهم عليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يقول النبي: بادروا، أي شمروا وأجدوا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه من الحزم أن يبادر الإنسان بالأعمال الصالحة. ومن سور الجدية التي ينبغي للمسلم أن يتمسك بها أن يكون جادا في أمور دنياه، في معاملته مع أهله وجيرانه، أن يكون جادا في قوته وقوت عياله متحريا للحلال، ومنها أن يكون جادا في أمور دينه، في عبادته ونسكه، والعمل على تطبيق أحكام الله في نفسه وأهله ومجتمعه، بالدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، ومنها الحرص على الوقت واغتنامه في طاعة الله. فاحرص يا رعاك الله على الاتصاف بهذه الصفة الرفيعة الجدية، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.